حديد كأنها زمان واحنا ورا الأهل ورا في كل مكان في أرض برا كمان واحنا بأعلى صوت نغني على طول ونقول يا أهلي ده النادي الأهلي ده وطني ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى لا ليلى ليلى ليلى لا لا ليلى ليلى ليلى لا ليلى ليلى ليلى لا ليلى ليلى ليلى لا ليلى ليلى ليلى ليلى يا أهلي ليلى ليلى ليلى يا وطني قالوا الأهل حديد غنوها زمان واحنا ورا الأهل ورا في كل مكان في أرض برا كمان واحنا بأعلى صوت نغني على طول ونقول يا أهلي ده النادي الأهلي قالوا الأهل حديد غنوها زمان واحنا ورا الأهل ورا في كل مكان في أرض برا كمان واحنا بأعلى صوت نغني على طول ونقول يا أهلي ده النادي الأهلي ده وطني